الموت يهدم ما بناه الباني، والدهر لا يبقي على إنساني. يا ناسجا ثوب الأمان، فلربما نسجت يداك لفائف الأكفان. يفنى العالمين جميعا ولم يبقى إلا وجه المهيمن ذو الجلال والإكرام. يا ربي ما لي سواك إذا ما أدرجت في الكفن، ومن أنيسي إذا ما أفرجت عن حولي. ما لي سوى حسن ظني عند منقلبي، فلا تلمني على المنقوص من عملي. أنا لي شفيع مشفع إذا ما جاء اللقاء غدا، هو المشفع في جرمي وفي زلمي. أصلي وأسلم على من أعلنت السماء خبر وفاته وهو على قيد الحياة حي يرزق، الصادق الوعد الأمين الذي مدحه القائل فقال: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك يا رسول الله مقرون بين أنفاسي، وما جلست بين قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاتي، وما شربت الماء من ظمأ ومن عطش إلا وجدت خيالا منك في الكاس. فوالله إن قدر لي الإتيان أتيتك يا سيدي سعيا على وجهي أو مشيا على رأسي. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أسعد بحضراتكم معادي الفؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما لهذه الروح الطاهرة التي عادت إلى باريها وإلى هذا الجسد الذي توارى بين أطباق الثرى، ليجد أمامه قول ربي عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى عن يميني علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والذي سوف يجدينا بصوته غدا في صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر إذاعة القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، سئل عمر بن عبد العزيز، قالوا له: لماذا لم تتحدث إذا ما جلست في مجلس؟ فقال: تاه عقلي في أهل النار وهم فيها يصطرخون، وتاه عقلي في أهل الجنة وهم فيها يتزاورون. فمع أهل الجنة وهم يتزاورون مع تلاوة قرآنية مباركة تدمع لها العيون وتقشعر لها الأبدان وينجلي بها الصدى عن القلوب. تلاوة قرآنية مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة، فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أسأل الله جل جلاله لقارئنا التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا

بنعمته وظل قتل الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وقالت هيت وقالت هيت قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ولقد همت به وهم بها ولقد همت به وهم بها ولقد همت به وهم بها لولا وأبرز من ربه يا عبادنا المخلصين واستبق الباب واستبق الباب واتبق الباب واتبق الباب وقدت قميصه من دبر لدى الباب قال جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يجدنا عذاب واتبق الباب واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدنا لدى وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا قال هي راودتني عن نفسي قال هي

فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغف لا حبا وقال فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ يا تاريخ

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان فقر معه السجن فتيا ودخل معه السجن فتيا ودخل نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله.